سيدي. تَعَالَوْا وَأَنْصِتُوا

الله يشرح صدرك يا مولانا. الله يا مولانا الله يبت عليك يا ابو حمد. الله يكرمك يا سيد. اللهم زدك النعيم يا عم. يا راجل يا مغزل فاستجاب لكم كده سبحان الله. يا سيدنا الله البدد يا شيخ. الله اكبر. ردي جركه بعدها برضه حلوه بس صراحه كده جركه دي قدامي كده بره كده بس صراحه يا بشرك الله. يا بشرك يا بشرك الله بالرحمة والرضوان. حبيبي عبد الله نفسك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إذا تبدأ الشيخ فاستجاب له إذ تستعينون ربكم فستر عذابكم أني ربكم بألسر من الملائكة الله يا شيخ تعريف الله يا الله اكبر الله يا سيدي اذا راجل الله يرضى عليك يا مولانا عليك نعم ولم نقل إن الله عزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى جلت قدرته عليه. الله سبحانه وتعالى. الله يا سيدي. الله يا سيدي. نعم. نعم يا سيدي نعم. ملكه لا يغلق الله يغفر ويعدل عليكم من السلام ما تبليكم ورسول منه اي والله ويعيد عنكم عدة الشيطان وليربط على قلوبكم وليتثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك الله هو تعالى قدرة الله جل ذكره الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله I'm

ولكن الله قدرته. الله أكبر. وما ملك أنت رب ملك اللهم صل على النبي. استرها بعد ما الله الله لا فتح الله عليك. الله يسعدك. الله صدرك. سدد خطاك يا شيخ. وإن تنسى يا حبيبي. أيوه أيوه. افتح لك أبواب الخير يا عبد الله. وإن تعود ولن جميع عنكم فئة سيئة ولن تكون إن تفتحوا فقد الله الله الله يا سيدي. اي والله ما يفتح عليك يا مشعل. قد الله الله حسبك وعولك بالك سوى يا صاحب. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين يا رب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين والله حقا والله ما يفتح عليك سلام نعم يا سيد قال يا سيد ده وقال نعم يا سيد ما يفتح عليك يا سيد ولو علمت ما بطيري خيرا لأسمى عصر استاذك يا سلام يا شيخ دكتور صاحب الله يسعدك يا سيدي نعم الله يا كلام الله ولا علم الله الله الله يا أخي الله يا حبيبنا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله يفتح عليك وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ لَيْلَ النَّهَارِ الله يا سيدي الله وَأَنَّ الْجُنُودَ تُحْكَمُونَ سيدنا الله يا سيدنا الله الله يا أيها الذين آمنوا